إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في شمائل نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والتحلي بشمائله، وأن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما زلت معكم في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذا الباب الذي ما زلت معكم فيه هو باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر، أي ما كان ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام في شعر الحكمة والدعوة، وليس على ما يظهر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظم الشعر. فالله تبارك وتعالى قد قال في صفته: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، هو السلولي، صدوق من رجال أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ، مخرج له في الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. قال: حدثنا جعفر بن سليمان، هو الضبعي، وهو صدوق زاهد يتشيع. جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد يتشيع، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وغيرهما، والرواية رواية والسنة عن الشيعة من المتقدمين موجودة بكثرة في كتب السنة، وكما مر بنا أنهم وإن كانوا يروون عن الشيعة وغيرهم فإن في رواياتهم عنهم ضوابط: أولا ألا يكون مكفرا ببدعته، ثانيا أن يكون صادق اللهجة، ثالثا ألا تكون الرواية مشيدة مؤيدة لبدعته حالة كونه منفردا بها، ورابعا وهو شرط مختلف فيه ألا يكون داعية إلى بدعته. وهذا يدل على إنصاف أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، حتى رووا عن غيرهم، ولكن بهذه الضوابط. والغاية من الرواية عمن يخالفهم في الاعتقاد حتى لا يضيع الحديث المروي من طريق أولئك الرواة. قال: حدثنا ثابت هو ابن أسلم البناني. ثابت ابن أسلم البناني ثقة عابد من رجال الستة، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وتسمى بعمرة القضية أو بعمرة القصاص. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمر بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فأولاها عمرة الحديبية التي صد عنها، وثانيتها عمرة القضاء أو القضية، وثالثتها عمرة الجعرانة أو الجعرانة بالتشديد مع الكسر، وينطق بها الناس اليوم خطأ جعرانة، يقول جعرانة، الصواب جعرانة أو جعرانة. ثم العمرة الرابعة العمرة مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء في السنة 7. وابن رواحة هو عبد الله بن رواحة الشاعر رضي الله عنه يمشي بين يديه، هكذا هنا في هذه النسخة التي بين يدي يمشي، وفي نسخة ينشد، وفي نسخة خطية أخرى ينشئ، وكلها صواب. فيمشي يمشي من المشي، ينشد يمشي منشدا، ينشئ أنشأ شعرا أي قاله أو نظمه ثم قاله. وعلى ما في النسخ الثلاثة كل المعنى المعاني صحيحة على تعدد هذه النسخ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أي أترك الطريق، لأترك السبيل هنا هو الطريق، خلوا بني الكفار عن سبيله أي تنحوا، تنحوا وأخلوا السبيل أي الطريق عن سبيله أي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم نضربكم على تنزيله، على تنزيله هنا المعنى قد يراد به على تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على تنزيله أي على نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، ضربا يزيل الهامة، الهامة جمع هامة بالتخفيف وليس بالتشديد، لأن الهامة بالتشديد هي البومة أو ضرب من الطيور كانوا يتطيرون ويتشاءمون به، أما هنا الهامة جمع هامة وهي الرأس، ضربا يزيل الهامة عن مقيله أي عن موضع استقراره وهو العنق، والمراد به ضرب الرقاب، ويذهل الخليل عن خليله يجعله ذاهلا مندهشا. هذا يقول كمال الأبيات عند ابن هشام كالتالي، هذه الأبيات فيها نوع من الاقتضاب، وكمالها كما ذكر ذلك ابن هشام كمال ألفاظها كالتالي: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر بن الخطاب: هذا أين ينشد هذا؟ بالمسجد الحرام وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب فيما علم أن الشعر أن الشعراء يتبعهم الغاوون، وأن هذا ما ينبغي ولا يليق بمقام البيت الحرام ولا بمقام النبوة، فقال له يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتنشد شعرا بين يدي رسول الله؟ هنا استفهام استنكاري، والمراد به إنكار عمر عليه، أتنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله؟ وفي حرم الله تقول شعرا، وفي حرم الله تقول شعرا، وفي نسخة الشعر كما ذكر ذلك الباجوري رحمه الله، وفي حرم الله تقول الشعر أو شعرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خل عنه يا عمر، دعه يا عمر، فلهي أي هذه الأبيات الذي ينشدها، فلهي أسرع فيهم أي في المشركين من نضح النبل. وتخير النبي صلى الله عليه وسلم النبل لأنه أسرع رمية وأوقع أذية في الكفار والمشركين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأبيات الشعرية التي ينشدها عبد الله بن رواحة وغيره أسرع أثرا ونكاية في المشركين من رمي النبل. واختار النبي صلى الله عليه وسلم النبل لأنه أسرع الأسلحة، ما اختار سيفا ولا رمحا ولا خنجرا، لأنه أسرع هذه الأسلحة التي كانت متوافرة في ذلك الزمان، أسرع رميا وأبلغ نكاية في العدو. وهذا يدل على مشروعية إنشاد الشعر إذا كان من شعر الحكمة والنصرة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، وأما إذا كان مجرد لغو فإن النصوص الواردة في النهي عنه من مثل قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ومن مثل قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، شعر غزل، شعر معاكسات، شعر مقابلات ومعارضات للآيات والأحاديث النبوية، بلا ريب أن ذلك هو المقصود بالذم. أما إذا كان كشعر عبد الله بن رواحة في الدفاع وفي الرد على المشرك، في الدفاع عن المؤمنين وفي الرد على المشركين، فإن ذلك طاعة وقربة، سنده حسن والحديث صحيح، هذا الإسناد حسن والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وحجر بالضم. قال أخبرنا شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، صدوق يخطئ وتغير حفظه لما ولي القضاء، وليس تولي القضاء سبب تغير حفظه، وهذا لا يفهم مثل هذا النص خطأ، ولكن تغير حفظه لعارض، وهو صدوق يخطئ تغير. روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق تغير وكان يتلقن، صدوق تغير وكان يتلقن، وكان من مجابي الدعاء، فقد بصره في وقت من أوقات عمره فدعا الله تبارك وتعالى أن يرد إليه بصره، فرد الله إليه بصره، وهذا تكرر بالعشرات في علماء وأئمة المسلمين حيث كانوا من مجابي الدعاء، بدءا من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهذا من الكرامات وأمرها لا ينتهي بالنسبة للمخلصين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مئة مرة، ومثل هذا العدد لا يراد به التحديد، وإنما المراد به كثرة مجالسة الصحابة أجمعين وجابر بن سمرة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أكثر من مئة مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر بين يديه، يتناشدون الشعر بين يديه، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، يعني ما كانوا عليه من أمور جاهلية وعبادة الأصنام والأوثان. وكانوا نعم وهو ساكت، السكوت إقرار، لأن السنة قولية وفعلية وتقريرية أن يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر وهو يقر. فالسنة إما قولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما فعلية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وإما تقريرية أن يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال أقوال أو قول فيقر. هذه سنة تقريرية، سنة يمكن أن نجزم. فيقول: إنشاد شعر الحكمة والدعوة والجهاد إقرار من رسولنا، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. ويتذاكرون أمور الجاهلية وهو ساكت صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تبسم معهم. وقول جابر بن سمرة ربما يدل على أن هذا ليس بكثرة كاثرة، وإنما كان أحيانا يصنع بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم هكذا. وهكذا كانوا يقولون يتذاكرون أمور الجاهلية، وبلا ريب أن مذاكرة أمور الجاهلية وما كان الإنسان عليه قبل توبته واستقامته وإنابته ورجوعه إلى الله من الأمور التي يتذكر الإنسان فيها كيف كان ثم كيف من الله عليه بالهدى. ولذلك كانت من ذكريات أهل الجنة ومن كلماتهم وأقوالهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. استرجاع ما كان الإنسان عليه بلا ريب أنه من أكبر الدوافع للعبد إلى الله تبارك وتعالى والثبات عليه والثبات على الحق. قال: نعم، يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وكان أصحابه يتناشدون الشعر، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم صلى الله عليه وآله وسلم. سكوته وإقراره يدل على حسن خلقه وأدبه الرفيع صلى الله عليه وآله وسلم. تبسمه ومشاركته هذا أيضا يدل على أدب جم وخلق أتم منه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يتفاعل مع جلسائه إذا كانوا لا يخوضون في الباطل بل يتكلمون بالحكمة ويتدارسون الخير والعلم والهدى. لأن بعض الناس لديه خلق يمكن أن نسميه خلق خالف تعرف، يضحكون يبكي، يبكون يضحك، يتكلمون يسكت، يسكت يتكلم، يسكتون يتكلم، يعني عنده مبدأ خالف تعرف. وهذا بلا ريب أن الحكمة أولى من هذه الرتبة، أن يقدر هل المشاركة فيها خير، فإذا كان فيها خير وما كانوا يخوضون في الأعراض ولا في الغيبة والنميمة يشارك، لأن هذه المشاركة من الخلق، ولو في أمور مباحة، ولا يسكت، ولا يسكت، لأن هذه المشاركة مع الابتسام ومع الانبساط من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على تآلف القلوب، وفيها ما يدل على الانبساط، وفيها ما يدل على الأريحية وكرم الضريبة. سند هذا الحديث حسن، والحديث رواه مسلم من طريق أبي خيثمة. لاحظ هنا، شريك هنا رمي بالتدليس، عن سماك، عن يعني الإسناد فيه علة، لكن الحديث رواه مسلم من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب عن سماك، فأمنا هذه العلة من شريك بن عبد الله النخعي رواه مسلم من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب عن سماك به نحوه. ولسماك بن حرب زهير بن خيثمة له جزء في العلم وفضل العلم نفيس، أوصي بقراءته. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. جزاك الله خير. قال حدثنا علي بن حجر، هو السعدي شيخ الترمذي المؤلف المصنف، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا شريك، هو الذي مر، النخعي صدوق يخطئ، عن عبد الملك بن عمير ثقة من رجال الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إمام ثقة مكثر من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، أشعر أي أجود كلمة وأحسنها، أجود كلمة تكلمت بها العرب وأحسنها قول كلمة لبيد، هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، لبيد هنا لبيد بن ربيعة بن عامر العامري. قال ابن الأثير رحمه الله: كان شاعرا من فحول الشعراء، كان شاعرا من فحول الشعراء، وكانت أم المؤمنين كزوجها المبارك صلى الله عليه وسلم تتمثل كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعره، فكانت مما كانت تتمثل به قوله نعم رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في قوم كجلد الأجرب. مما كانت تتمثل به كثيرا أم المؤمنين عائشة من شعر لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه قوله: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في قوم كجلد الأجرب. فكانت تقول بعدما تتمثل بهذا الشعر من قوله: رحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا، كيف لو أدرك زماننا، وأنا أقول رحمهم الله ورضي عنهم، كيف لو أدركوا هذا الزمان. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في قوم كجلد الأجرب، لكن لا تشاؤم، فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة طائفة طائفة. مجاهد بن جبر يقول: الطائفة من الواحد إلى الألف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالمسألة ليست مسألة جمهورية، أكثر الناس يسمعون الغناء، الموت مع الجماعة رحمة، أنا أسمع الغناء، أكثر الناس يرابون وأنا كذلك أرابي، لا، هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إمعة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إمعة. ابن الأثير هذه لطيفة أخرى، بعدما ساق تمثل عائشة رضي الله عنها بهذا في كتابه أسد الغابة قال: ولولا خشية التطويل وقع لنا هذا الحديث مسلسلا، وقع لنا هذا الحديث مسلسلا ولولا خشية التطويل لسردت سنده. نعم، يقول سنده حسن. نعم. أشعر كلمة أجودها وأحسنها، تكلمت كلمة، أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وتمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، كل من عدا الله فهو زائل باطل. ومن شواهد هذا الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. وهذا يحمل الإنسان حملا، سواء كان في الحرمين أو رجع إلى بلده أن يكون إما عالما أو طالب علم، وألا يكون الثالث فيهلك، نسأل الله السلامة، وهو الجهل والتجاهل، وأن تقضى هذه الأعمار في غير علم وفي غير عمل، وإنما انشغال بأمور هامشية جانبية لا تسمن من الحق، ونعم لا تسمن ولا تغني من جوع. يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تمام للبيت، وكل نعيم لا محالة زائل. ويروى، ولا أستطيع أن أجزم بهذا، أن عثمان رضي الله عنه لما تلا أو سرد هذا رضي الله عنه قال: كذب، فنعيم الجنة باق، لكن يحتاج الأمر إلى بحث عن سند. بحثت عن سند لهذا عن عثمان فلم أقف، وينظر في سنده حتى يحكم له، لأن قصد لبيد، وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم ببيته أي من نعيم الدنيا. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم أي من نعيم الدنيا، كل نعيم الدنيا زائل، وأما نعيم الجنة فباق، أكلها دائم وظلها. ثم الأمر الثاني يقع في النفس القول بأن ما يروى هاهنا من إنكار عثمان فيه نكارة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا البيت، ولو كان بهذا البيت شيء من النكرة لقال غلط لبيد، وهذا موطن نزول وحي. نعم، سنده حسن، والحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق من روياه، انتبه لهذا، من طريق من روياه، من طريق شعبة وسفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، روياه من طريقي شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن عبد الملك بن عمير، فهما متابعان لشريك، فأمنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كاد ليسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع، ثقة حافظ، إمام مصنف من رجال الستة، ومن الأدبيات عنه، وهذا يدل على جلادته وعبادته، ما مر بنا من أن حفيده أبا القاسم البغوي قال: سمعت جدي يقول: أنا أختم القرآن من 40 سنة في كل 3 ليال، أختم القرآن من 40 سنة في كل 3 ليال، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة فعلا. الواحد يعاني من نفسه أشد المعاناة، يعاني منها من أمرين: إما من أمور الدنيا ينشغل بها عن قراءة القرآن، هذا من 40 سنة، أحمد بن منيع رحمه الله يقول: من 40 سنة أختم القرآن كل 3 ليال، وذهب ولا ما ذهب، بأي رصيد ذهب، كلنا سنذهب، كلنا سنموت، كل شيء خلا الله باطل، لكن بأي رصيد سنذهب، وبأي استثمار للحياة سنذهب، وبأي الحسنات سنحمل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإما على تأويل، ننشغل بأمور عن القرآن الكريم ولو كانت أمورا علمية، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا البصيرة في قلوبنا، حتى ندرك قبل أن ننتقل من هذه الحياة ما نزداد به حسنات فيرفعنا الله بها درجات، وهو أكرم مسؤول وخير مأمول. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، ثقة حافظ من رجال الستة، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، صدوق يخطئ ويهم، من رجال البخاري في الأدب المفرد، يعني خرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وللبخاري كتابان لأهمية الأدب، للبخاري كتابان في الأدب، كتاب الأدب هو من كتب الجامع المسند الصحيح، وكتاب جعله مستقلا سماه الأدب المفرد، وفيه عجائب من أدبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقياته. عن عمرو بن الشريد، عن عمرو بن الشريد ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في الشمائل هاهنا والنسائي وابن ماجه، وأبوه هو الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه، الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه صحابي، قال: كنت ردف، أي رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقد أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة قرابة 45 رديفا من الصحابة، جمعهم ابن مندة في جزء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يردف هؤلاء الصحابة، هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، شرفهم الله بأن يكونوا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشريد ابن سويد الثقفي: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية. 100 قافية، القافية هي منتهى البيت الشعري، وعبر بالقافية عن البيت نفسه، وهذا جائز في لغة العرب التعبير عن الكل بالجزء، يعني 100 بيت شعري من قول من ليس بمسلم. وهذا يدل على أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية، أي 100 بيت شعري من قول أمية بن أبي الصلت، وأمية كان رجلا فيه خير ينشد شعر الحكمة، وكان يؤمن بالبعث إلا أنه لم يسلم. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه هيه، الأصل فيها إيه إيه، أبدلت الهمزة هاء، أبدلت الهمزة هاء، وهو اسم فعل معناه زدني، والعرب تفرق بين التنوين والكسر في إيه، فإذا أرادت أن تستزيد من كلام عام تقول للمتكلم إيهن، وإذا أرادت أن تستزيد من كلام حول موضوع واحد تقول إيه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من الشعر، شعر أمية بن أبي الصلت، ما قال له إيهن، لذلك من جاء فقال إيهن يكون مخالفا لنحو لمنحى رسول الله، وهو أفصح من نطق بالضاد. هنا يتعين أن نقول إيه، أي زدني من هذا الشعر، شعر الحكمة والأدب نفسه. هيه، حتى أنشدته 100، يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كاد ليسلم، إن كاد أمية بن أبي الصلت ليسلم وما أسلم. والهداية بيد الله، مع أنه تفوه بالحكمة وكان يؤمن بالبعث، لكن ما أسلم، فالهدى هدى الله لا هدى البشر. سنده حسن، والحديث رواه مسلم. رواه من أي طريق؟ لاحظ هذا، رواه من طريقي المعتمر ابن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن الطائفي. الطائفي موجود بين أيدينا، لكن الإسناد الموجود من رواية مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. رواية مسلم من طريقي المعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي، وهذه الطرق تقوي الحديث وتشد أزره وتؤكد وتثبتنا على أن السنة قد تناقلها أئمة كثر، وهذا بلا ريب أن فيه ما فيه من التثبت، وفيه ما فيه من الدليل والبرهان الساطع على أن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم خدموا السنة أيما خدمة. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ. إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ، رمي بالرفض، وهذا كما ذكرت عندنا قاعدة يا أخواننا دائما يتشيع فيه إرجاء، رمي بالقدر من الخوارج. هؤلاء المبتدعة الذين رموا بالبدع في تلك الفترة المتقدمة، ما قاعدة إخراج أحاديثهم عند علماء الحديث حتى لا تتشكك ولا يشبه عليك؟ ما قاعدة، مرة ثانية، ما قاعدة، ها سأسأل الآن، ما قاعدة إخراج أحاديث أولئك المبتدعة؟ أولا الضوابط لإخراج أحاديث أولئك المبتدعة حتى لا تظنن أن الأمر فيه تهاون، وأن الأمر فيه تشبيه، وأن الأمر قد يلتبس بإدخال شيء من السنة ما ليس منها. فالضوابط أربعة، وهي: أولا ألا يكون مكفرا ببدعته، والمكفر ببدعته كبعض غلاة الروافض الذين يعتقدون حلول الألوهية في علي رضي الله عنه، ألا يكون مكفرا ببدعته. أن يكون صادق اللهجة كأبان بن تغلب، عندما جاء الذهبي لأبان بن تغلب قال: شيعي جلد، شيعي جلد، غير أنه صادق اللهجة، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. ثالثا ألا يروي ما يؤيد ويدعم بدعته حالة كونه منفردا بها، مثاله كما روى الحاكم في المستدرك، وفيه تشيع، فيه تشيع، روى حديث الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان أو حائط يوما، فقال اللهم، وكان يشوى بين يديه طير، فقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فاستأذن علي بن أبي طالب فدخل عليه. هذا حديث مكذوب، وهذا حديث يشيد ما رمي به الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع رحمه الله من بدعة التشيع. والأمر الرابع، الشرط الرابع متنازع فيه والصواب خلافه، ألا يكون هذا المبتدع داعية. هذه الضوابط أضبط وأرسى من الجبال الرواس، فلا يشبه الأمر عليك، لا يشبه الأمر عليك. لمصلحة عدم تضييع شيء من السنة رووا عن أولئك الرواة لحديث رسول الله ممن رمي ببدعة، لكن بهذه القيود والشروط. الشرط الأول، بسم الله، الشرط الأول، نعم، ألا يكون مكفرا، ألا يكون مكفرا ببدعته. الشرط الثاني، نعم، صادق اللهجة. الشرط الثالث، نعم، نعم، ألا يروي ما يشيد ويؤيد بدعته. الشرط الرابع، نعم، الشرط الرابع مختلف فيه، ألا يكون داعية. ما بال المحدثين وكبار العلماء والرواة يفرقون بين الداعية وغير الداعية؟ يقولون لأن الداعية إذا كان مبتدع فإن عوامل التزيد في السنة لتأييد بدعته وجيهة جدا، موجودة، لأن الداعية يريد أن يدعو فلا يجد شيئا، يروح يختلق ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: وعلي بن حجر، قرنه بعلي بن حجر، والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني أن الحديث مروي عن طريق شيخين للترمذي، الفزاري وعلي بن حجر، بمعنى واحد، لم يتوارد الإمامان الشيخان للترمذي على لفظ واحد، بل دارا في فلك معنى واحد، وهذا من دقة الإمام الترمذي رحمه الله، من دقة الإمام الترمذي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها. وبعضهم قد يستشكل عندما يرجع، بعض طلاب العلم قد يستشكل عندما يرجع إلى خلافيات كثيرة في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الزناد، فبعضهم أو كثير من العلماء يضعفه في حديثه في غير المدينة، وهذا لا تعارض بينه، لأن الحافظ ابن حجر يقول هو صادق اللهجة، فصدوق وصف للراوي على سبيل المبالغة، بالصدق على سبيل المبالغة. يقول عندما كان في المدينة كان يحفظ، لكن عندما خرج إلى بغداد ما كان يحفظ، وبالتالي التضعيف يتوجه إلى هذا الوقت الذي خرج فيه عن المدينة. عن هشام بن عروة ثقة فقيه، عن عروة بن الزبير أبوه، وعروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت، انتبه لهذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت، يعني يأمر بوضع هذا المكان لينشد حسان رضي الله عنه الشعر، شعر الحكمة والإيمان، يضع لحسان بن ثابت منبرا من النبر، والنبر والارتفاع، والمراد به المكان المرتفع، يوضع لحسان شيء مرتفع، يقف حسان بن ثابت رضي الله عنه عليه في مسجد رسول الله، في مسجد رسول الله، يقوم عليه رضي الله عنه قائما يفاخر. يفاخر بإيه؟ يفاخر بالأنساب والأحساب والشعوب والقبائل. هذه المفاخرة ضرب من ضروب الجاهلية مما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها فإنها منتنة. يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله، ولو لم ترد رواية ينافح، فإن مفاخرة حسان عن رسول الله فيه ضمنا منافحته عن رسول الله وعن دين الله عز في علاه. يفاخر عن رسول الله، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد عند مسلم من حديث أبي سلمة عنها رضي الله عنها مطولا، وفيه هذا لفظ مسلم، هذا يبين، هذه الرواية عند مسلم تبين شيئا من التفصيل في المفاخرة والمنافحة عن رسول الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم هجاهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجاهم حسان فشفى واشتفى، هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا البيت سيمر بنا بعد حادثة الإفك. هذا البيت يد بيضاء ذكرتها أم المؤمنين عائشة لحسان، كان رضي الله عنه ممن ولج في حادثة الإفك، وحدث ما حدث وقدر الله وما شاء فعل، ثم تاب واعتذر لأم المؤمنين في الدخول عليها والاعتذار بين يديها، ما كانوا عندهم حقد كما يصنع بعض الناس اليوم، فقد تستوجب حقد أخيك أو زوجتك أو قريبك أو زميلك فقط بنعمة، ما هو بنقمة، بنعمة أو بمخالفة في رأي، تجده سبحان الله عبوس قنطرير فيه جلافة وصلافة يناصبك العداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا لقيته يرد عليه يعطيك كتف. فإذا كان في طلاب العلم وأهل العلم فهي مصيبة، مصيبة، إن كنت لا تدري وهو يدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يستأذن على أم المؤمنين، ما كانت تقول استأذن، وله وجه استأذن، له وجه وقد تكلم في عرضي يستأذن، كانوا أصحاب قلوب سليمة يريدون الانتفاع بها يوم العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فتأذن بدخوله وتقبل اعتذاره، فكان يكفر عن سيئاته فيمدحها فيقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ألحقنا بهم غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يفاخر عن رسول الله، أو قالت: ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس. من روح القدس؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. من روح القدس؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البغوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في نفسي، أنه لن تموت نفس. انتبه انتبه يا أخي الحبيب، إن روح القدس نفث في روعي بالضم، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي إن أردتم الطلب طلب الرزق وما عند الله فاطلبوه بطاعة الله ولا تطلبوه بمعصية الله. روح القدس، ما المراد به؟ من المراد به؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه الصلاة والسلام سنده حسن والحديث رواه مسلم. سنده حسن والحديث رواه مسلم. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قالا: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. هذا وجه آخر للحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، صدوق يخطئ، وعلي بن حجر ثقة حافظ. قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن، وأبوه هو عبد الله بن ذكوان، فابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، وهو صدوق تغير. عن أبيه هو عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه من رجال الستة. عن عروة بن الزبير الإمام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي بنفس اللفظ، باللفظ نفسه. سنده حسن كما يقال في سابقه. وها هنا يأتي التخريج: رواه مسلم من حديث أبي سلمة رضي الله رحمه الله عنها رضي الله عنها. الحديث عند مسلم من حديث أبي سلمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب، ما به أي حديث عندك؟ حديث جديد؟ أنا عندي انتهت الروايات وقد انتهت عندي. أي نعم. طيب، أنت عندك طبعة الوليد بن مسلم؟ لا. طيب، ينظر فيها، أقول ينظر في هذه الزيادة.